احنا وقفنا عند قوله اسجدوا لآدم، وقلنا ده سجود تحية بالانحناء وغير ذلك، صحيح؟ لكن لما نقرأ قرأنا كلام سيدنا السيوطي يا مهيمن، لكن لما نقرأ كلام سيدنا سليمان الجبل قال وعن جعفر الصادق، شرحنا خلاص بس احنا بنقرأ دلوقتي، وعن جعفر الصادق أنه قال أول من سجد لآدم سيدنا جبريل عليه السلام، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم عزرائيل، ثم الملائكة المقربون، وكان السجود يوم الجمعة اللي هو أفضل ما الأيام هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه سجد له وفيه أهبط من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة إجابة، هذا هو. نعم، في من وقت الزوال، إيه وقت الزوال ده يا شيخ هداية الرحمن؟ إيه زوال الشمس؟ يعني إيه زوال الشمس؟ بعد ها؟ لا الايه الظهر، الله يرضى عليك. انا عارف ان انت عارف بس انا بحب اكل المعلومه للطلاب. هذا هو ليه سميت الزوال، عارفين ليه يا ولاد؟ كلكم عارفين ما وقت الزوال، لكن ما تعرفوش عن ايه لماذا سميت الزوال. لان يا اولادي يا طلاب العلم، الشمس في وقت الظهيرة تكون في كبد السماء، يعني في وسط السماء كده، بحيث يكون ايه يا شيخ رائد يا شيخ مجود، يكون ظل كل شيء تحته، يعني لو انت وقفت ظلك تحتيك، صحيح؟ ده السماء تكون ايه يا شيخ شفاء؟ تكون في كبد السماء، الشمس تكون ايه في كبد السماء، يعني في النص فوق عمودي. فاذا زالت عن هذا الموضع بمجرد ما تلاقي الظل كده بدا يميل، يبقى ده اسمه وقت الزوال، يعني زالت الشمس عن كبد السماء، ولذلك سميها ايه وقت الزوال او زوال الشمس. بزوال الشمس عن الغروب، لا ده في طلاب كثير من الطلاب يفهمون ذلك، الزوال يعني الغروب، زالت يعني غربت خلاص. لا، الزوال يا زياد هو أن تزول الشمس عن كبد السماء أو عن موضع كبد السماء، أو ما تلاقي الظل كده عندك بتاعك بدأ يميل، يبقى ده اسمها إيه وقت الزوال. واضح يا أيمن؟ واضح، لا يبتعلي. لازم العلم تأخذوه بدقة بانضباط، لكن ماشي كده هين كده في الكلمات وخلاص لا، ما ينفعش. واضح؟ معقول سيدي في كبد السماء، لماذا يتشبه النصف السماء بكبد؟ هقول لك ليه، لأن كبد السماء، الكبد اللي هو كبد الإنسان جاي من هنا، هل معنى كده ان الكبد في وسط احشاء الانسان؟ قال لك لا، مش في وسط احشاء الانسان، وانما الكبد في جهه الايه، في جهه اليمنى من الانسان. ولكن العلماء قالوا ان الكبد من اهميته في حياه الانسان كالوسط، كان يقول لك واسطه العقد، يعني واسطة العقد يعني ايه؟ يعني اهم شيء في كذا، او واسطة الاخوة، يعني اهم واحد في الاخوة. وسيدنا رسول الله قال لك واسطة الايه؟ عقد النبيين، واسطة عقد الايه؟ النبيين، سيدنا رسول الله. هل هو يعني جاي في الوسط؟ لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي واسطة عقد النبيين، أو عقد الأنبياء، هل معنى ذلك أنه جاء قبله أنبياء وبعده أنبياء في المنتصف؟ لا، ده هو آخر النبي ولا نبي بعده، صحيح؟ ونحن نؤمن بذلك. طب ليه نقول عليه وسط النبي؟ لكونه أشرف الأنبياء وأفضلهم وأحسنهم، وهو المختار والمصطفى، وهو الذي صلى بالأنبياء إماما في رحلة الإسراء، لها دلالة. هذا يقول لك واسطة العقد، العقد هو ما تلبسه المرأة على محارمها، صحيح؟ العقد في حد ذاته ممكن ما يكونش، من الممكن أن يكون يعني ليس له قيمة على غير ذي قيمة، لكن تتدلى منه جوهرة ثمينة، قيمة العقد في هذه الجوهرة، صحيح؟ قيمة العقد في هذه الجوهرة أو هذه المدلاة، فقول لك واصلة العقد. فمن هنا جاء التشبيه، من هنا جاء الايه؟ التشبيه. التشبيه. فيقول لك الكبد هو مش في المنتصف، ولكن لأهميته شبه بالايه؟ بالوسط. يعني أهم حاجة في حياة الإنسان الكبد مش القلب. هذا هو واضح؟ ويقول لك كبد السماء يعني في وسط السماء. قال وكان السجود يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر. هذا وقيل بقيت الملائكة المقربون في سجودهم 100 سنة، وقيل 500 سنة. قوله يعني قول سيدنا السيوطي سجود تحية، أي سجود تعظيم لآدم. وقلنا قبل كده شرحنا السجود ده ايه، هل سجود وضع الجبهة، شرحنا هذا كله خلاص عن كلام تاني. وضع اي من غير لآدم، ثم نسخ الإسلام هذه التحية وجعل التحية هي السلام، لأن الانحناء كرهه الإسلام ولا ألغاه خلاص، ما فيش انحناء إلا لله سبحانه وتعالى والركوع لله والسجود لله، لكن تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عزة وشمم، ما تقولش بانكسار، يعني حتى إذا كان عندك حاجة تقول بعزة وشمم. ليه؟ لأن هناك شيئان، لأن هناك شيئين اثنين. شيء الأول أن قضاء الحوائج بيد الله، إذا أراد الله أن تقضى حاجتك فستقضى من غير أي شيء، ولكن نأخذ بالأسباب، والله هو مسبب الأسباب. الشيء الثاني أن سيدنا رسول الله كما جاء في حديث عنه لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. ليه؟ قال لك لأن العزة لله ولرسوله وللإيه؟ هذا هو واضح؟ نعم. وقوله بالانحناء يعني من غير وضع الجبهة على الأرض، وهذا أصح القولين في المقام. قال وحياه تحية أصله الدعاء بالبقاء، لما أقولك فإذا حييتم بتحية فحيوا، الحياة التحية دي أصلها إيه؟ أصلها من الحياة، أليس كذلك؟ حي بالبقاء. يعني أقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية الإسلام، تحية الإسلام هي السلام والأمان والبركة والحياة. يعني لما أقول لك السلام عليكم يعني أنا دعوت لك بأن تحيا سالما من كل ألم ونقص وكدر ونقر وغير ذلك، ثم آمنا من الخوف ورحمة الله، أي أدعو لك بالرحمة تنزل عليك من الله والبركة. يبقى هذه تحية الإسلام، ومنها التحيات لله. يعني إيه التحيات لله؟ يعني البقاء والدوام لله. التحيات لله معناها إيه؟ البقاء والدوام لله سبحانه وتعالى. فكل شيء فان، كل ما على الأرض زائل، صحيح؟ ويبقى وجه ربك للإيه؟ ربنا قال كده، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وكأنك تقول الحياء والبقاء، الحياة والبقاء الدائمة لله سبحانه وتعالى، أما نحن فإلى زوال، والدنيا كلها إلى زوال. هذا هو. نعم. هل ممكن أن نقول مثل هذه المعنى، مثل هذا المعنى في معنى، في معنى التسليم الذي فسره بعض العلماء بالتحية؟ التسليم اللي هو إيه؟ السلام عليكم ولا ايه؟ وسلم تسليما، صلي على النبي. وسلم تسليما كثيرا. والله انا يا شيخ أليف، معنى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لها معاني كثيرة جدا جدا، وانا يمكن قرأت معنى من المعاني التي راقتني، وطبعا مش معناها يعني واحد قالها كده، لا، ده هي مروية عن الصحابة الكرام، وإن شاء الله يمكن يعني أقدمها لكم المرة القادمة، يعني أنا أكتبها لكم لأن كاتبها عندي، وأقول لك معنى الصلاة ومعنى السلام، لأن لها معنى الصلاة، لها معنى. وإذ اللهم صلي وسلم على سيدنا رسول الله، صلاة لها معنى والسلام له معنى، لكن فيها أقوال كثيرة، لكن أفضل ما قيل سأتي به إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. طيب، ثم كثر حتى استعمل في مطلق الدعاء، ثم استعمله الشرع في دعاء مخصوص وهو السلام، إيه؟ السلام عليكم وغير ذلك. طب قوله إلا إبليس فسجد الملائكة كلهم، فسجدوا إلا إبليس، قال في المصباح وأبلس إبلاسا إذا سكت غما، أبلس إبلاسا إذا سكت غما، يعني مغموم ومهموم ومدحور، ها، مدحورا، هذا هو. وأبلس بمعنى أيس من روح الله، ولا يأس من روح الله إلا الإيه؟ إلا القوم الكافرون، هكذا. وأبلس أيس، وفي التنزيل فإذا هم إيه؟ مبلسون، يعني آيسين أو يائسين، فإذا هم مبلسون يعني آيسين أو يائسين، وآيسين آيس ويائس فيها قلب مكاني، فيها إيه؟ قلب مكاني. قال وأبلس وإبليس أعجمي، يعني إبليس أعجمي يعني مش عربي، يعني كلمة أعجمية، ولذلك هي غير متصرفة، كما قلنا في آدم عليه السلام، كلمة آدم كلمة أعجمية وليست عربية. والسمين الحلبي قلنا له كلام طويل ذكره سيدنا سليمان هذه العبارة، وقال بعد ذلك، قال فهو خلاصة القول أن كلمة آدم ليست عربية، وإلا يعني وإلا تكن عربية تصرفت، لكن هي غير إيه؟ غير متصرفة، فدل على أنها إيه؟ أعجمية. وكذلك إبليس غير متصرف. قال وقيل عربي مشتق من الإبلاس وهو اليأس، ورد بأنه لو كان عربيا لانصرف، نفس الرد اللي ذكره سيدنا السمين ذكره سيدنا سليمان هنا كما تنصرف نظائره. هو قال لك من السمين حتى وقال لك من السمين الحلب يعني من الدر المصور. قوله هو أبو الجن، أبو الجن يعني إبليس ده هو أبو الإيه؟ أبو الجن يعني هو الجان، لأن قلنا قبل ذلك الجان من الجن كآدم من البشر، والجان خلقناه من قبل من نار الإيه؟ السموم. هو خلقناه مش خلقناهم، قال خلقناه مفرده. أي المسمى فيما سبق بالجان. هو قال لك في قوله كما فعل بنو الجان، فعلى هذا يكون الاستثناء إيه؟ لو اعتمدنا هذا التفسير حيكون منقطع، لأن الملائكة من جنس والجان من جنس آخر، وهو أصح القولين. ده كلام مين؟ كلام شيخه، شيخ مين؟ الشيخ سليمان، شيخه الشيخ سليمان اللي هو الايه اللي هو ال قلناه قبل ذلك اللي هو ايه يا اولاد ما نذكرني باسمه ايه ما نذكرني باسمه الشيخ لما بقول شيخنا يبقى يطلق الى ايه الى الشهاب الرملي، الى الشهاب الايه الرملي تمام. يبقى شيخه هو الشهاب، سيدنا الشهاب الرملي لو ذكر ذلك في الايه في المقدمه. نعم الشهاب الرملي نعم. وهو اصح القولين هذا من شيخنا، يعني الشهاب الرملي قال ذلك. قوله كان بين الملائكة هكذا في خط الشيخ المصنف اللي هو سيدنا السيوطي، بين الملائكة وهو تابع في ذلك للشيخ في سورة طه، يعني برضو اللي هو الشهاب الرملي في سورة طه وغيرها. وقضية كلامهما يعني محور كلامهما، أدي معنى قضية، وقضية كلامهما يعني محور كلامهما أنه ليس من الملائكة، وصرح بذلك في الكشاف اللي هو سيدنا الزمخشري، فقال كان جنيا واحدا بين أظهر ألوف من الألوف من الملائكة مغمورا بينهم، فغلبوا عليه في قوله فسجدوا. يعني هو القرآن غلب الملائكة على هذا الايه على هذا الجني اللي كان موجود في وسط كثير من الملائكة. نعم. لكن أكثر المفسرين كالإمام البغوي والواحدي والقاضي على أنه كان من الملائكة. الدليل قوله وإلا لم يكن لم يتناوله أمرهم، لو لم يكن من الملائكة لما تناوله أمرهم. شوف الاستنباط. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، فهو ربنا قال وإذ قلنا للملائكة والجن، قال للملائكة، فدل هذا على أنه من الملائكة، ولو كان من غير الملائكة لما تناوله أمرهم، يعني الأمر الذي قاله الله للملائكة هذا هو. ولم يصح استثناؤه منهم، لو كان من غيره يعني من غير الملائكة لما صح الاستثناء. طب ليه؟ قال لك لأن لو خدمش من جنس الملائكة لكان الاستثناء منقطع، والأصل في الاستثناء الاتصال، والأصل في الاستثناء الايه الاتصال هذا. نعم. قالوا ولا يرد على ذلك قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمره. ليه؟ لما يرش على علي على قولهم هذا الذي قاله القرآن؟ قال لجواز أن يقال كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا. يقول لك يا أخي أنت إيه؟ أنت شطان صحيح؟ عامة الناس يقولوا كده، يقولوا الأولاد اللي هم يلعبون كثيرا يقولوا أنت شطان. يعني هو شطان يعني مخلوق من النار؟ لا، ده مخلوق من إيه؟ من الطين، ولكن فعله كفعل الإيه؟ الشياطين. إيه؟ فشيطان فلان، يعني صار أفعاله شيطانية، صارت أفعاله إيه؟ شيطانية، لجواز أن يكون من الملائكة نوعا ومن الشياطين فعلا. هو قال لك واضح؟ الله كلام جميل هو الله. عند المصريين تعفرط. ده بقى مصر خالص. الواد اتعفرط خالص يعني، نعمل ايه؟ خلاص يا بتاعت انت مصري بقى، مش هنخليك ماليزي خلاص. الله اكبر الله. طيب، ولا يرد على ذلك قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن، لجواز أن يقال كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا، أو لأن الملائكة قد يسمون جنا. هذه ما قلتهاش دي لكم. ليه بقى الملائكة من الجائز أن نطلق عليهم جنيين؟ ليه يا واد يا زيد الخير؟ قال لك لأن الملائكة لا ترى يا رائد. هل ترى الملائكة؟ لأن هي جنية. لأن كل كلمة مشتقة من الجين والنون والنون تدل على الخفاء وعدم الظهور. يقول لك الجنين، الجنين ده ايه؟ مين الجنين ده؟ اللي هو في رحم الايه؟ هذا تشوف لما ده جنين جني. يقول لك فلما جن عليه الليل، جن يعني اختفت الاشياء، رأى كوكبا. يبقى المادة اللغوية افهموا كده واحفظوا هذا، الجيم والنون والنون تدل على الخفاء وعدم الظهور. الجيم والنون والنون جنة أو جننة. الجيم ولك ده مجنون. يعني ايه مجنون؟ يعني عقله اختفى. عقله ايه؟ اختفى، ما في عقل، خلاص صار مجنون. وعندك في إدريس اللي يعملوا كده صح؟ نعرف صح؟ كده يعني ايه؟ مجنون. احنا عندنا بيعمل كده. يبقى ايه يعني ايه كده؟ ما معنى كده؟ معناه ان عقله ذهب، اختفى، جنة صح؟ هكذا بعد الأذان كان مرحبا رسول الله. يلا نفطر بقى أولاد. رضيت بالله تعالى ربا والإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا وسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله عليه وسلم. قال أو لأن الملائكة قد يسمون جنا لاختفائهم. والحاصل أن ما ذكروه محاولة على جعل الاستثناء إيه متصلة. وبعدين قال لك إيه وهو الإيه وهو الأصل. الاستثناء المتصل هو الأصل. يبقى ليه قال لك الأصل يا ولد؟ قال لك لأن قال لك الأصل عشان أن تحمل المعنى أو تفسير الآية على الاتصال أولى من حملها على الانقطاع. هذا أول سؤال. هنا موجود طارئ يعني يمنع أن يكون هذا الأصل ليس ظاهرا. طبعا طبعا يعني أنا بتكلم عن الأولوية. نعم التفسير في هذا الموضوع بعينه. هذا الموضوع بعينيه يجوز أن يحمل على هذا ويجوز أن يحمل على هذا. في آية أخرى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة ليست هناك مادة يعني الصيانة. فانقطاع استثناء انقطاع هنا ظاهر على ما هو قال لك مشان قلت إن في المجلس السابق إن هو قالوا يا صح أنا كلامك مظبوط أنا أؤكد كلامك ده بما قلتوه في المجلس السابق ان احنا بنقول ان هو ابليس ده كان من الملائكه فلما جرى يعلم الله في علم الازلي جرى عليه القلم فند عن الملائكه لان قلنا كان يسمى في السماء الدنيا بالزاهد ثم العادل ثم الخازن ثم وبعدين يسمى في اللوح المحفوظ ابليس وكان خازن الجنة وهكذا وكان أعبد الملائكة كما قال القرطبي وأنا قرأت هذا في تفسير القرطبي حينما رجعت إليه كان أعبد الملائكة وقال لك كده أعبد الملائكة بالإضافة إلى كلمة الملائكة ولكن سبق عليه القلم هذا تمام وما ذكره الشيخان محاولة على أنه منقطع فلا حاجة إلى التأويل لكنه خلاف الأصل كما ذكرت قبل قليل نعم قال السيوطي أبى امتنع من السجود واستكبر أي تكبر وقال أنا خير منه كما قال القرآن في آية أخرى أو في موضع آخر أو في حرف آخر قوله تكبر أفاد به أن السين للمبالغة مش للطلب أبى واستكبر هل معنى ذلك استكبر السين هنا للطلب على حقيقتها قال لك لا ده للمبالغة لا للطلب وإنما قدم الإباء وهذا قلته قبل ذلك أنا فقط أقرأ وإنما قدم الإباء عليه وإن كان متأخرا عنه في الترتيب لأنه من الأفعال الظاهرة بخلاف الاستكبار فإنه من أفعال القلوب واقتصر في سورة صاد على ذكر الاستكبار اكتفاء به وفي سورة الحجر على ذكر الإباء يعني مرة أفرد الإباء القرآن في كما في صاد ومرة استكبر اكتفى بالاستكبار كما في الحجر ومرة جمع بينهما كما في البقرة هذا هو حيث قال أبى أن يكون مع الساجدين هكذا وقوله كان من الكافرين وكان من الكافرين أي قبل هذا التكبر وأورد علي أنه كان قبله عابدا طائعا وأجاب عنه الشارح بقوله في علم الله فاهم يا شيخ زيد الخير أهو في علم الله يعني الله سبحانه وتعالى وأنا سبق أن قلت المرة القادمة المرة السابقة قلت في دعاء النصف من شعبان ونحن على أبوابها إن شاء الله على الخير يقول لك اللهم وإن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا أو محروما أو مقتلا في رزقي فامحو اللهم ذلك واكتبني وأثبتني عندك سعيدا مرزوقا كذا وكذا وكذا. وقلنا الشيخ حسين مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا له رسالة صغيرة كده شيخ رائد في فضل قيام ليلة النصف من ايه من شعبان, وهي مطبوعة في مصطفى الحلبي, رسالة قيمة جدا جدا جدا, وانا اودعته في معهد عيش كريما حوالي 10 نسخ منها وما زالت اظن ان شاء الله موجودة يعني. لان رسالة قيمة جدا عن الشيخ حسين مخلوف. قول يا ولد يا بشير, يا بشير بس استنى شوية استنى دقيقة واحدة. طيب وأجاب عنه الشارع بقوله في علم الله يعني أن علم الله الأزلي تعلق بأنه يكفر فيما لا يزال بسبب هذا التكبر. وفي الشهاب ما نصه وإن أولت الآية بما ذكر لأنه لم يحكم بكفره قبل ذلك ولم يصدر منه ما يقتضيه. انتوا عارفين يا أولاد القضية اللي هي الإنسان, أنا أتكلم عن نفسي يعني لا أشبه بأحد يعني حتى لا يعني يكون فيه حزازة أو غير ذلك. أنا إذا دعوت الله مخلصا, إذا دعوت الله مخلصا وبكيت وتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى وأقسمت على الله به أن يحقق لي كذا وكذا وكذا, وإذا بربنا برحمته ولطفه يستجيب ويحقق ما دعوته به, ثم بعد ذلك نجاني الله وإياكم إذا عصيت الله, هل في وقت تضرعي وإجابتي واستجابة الله لي هل يعاملني ربي بما سوف أفعله بعد يومين من المعصية؟ هل يعاملني الله بذلك؟ هل يعاملني الله بذلك؟ الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي يعلم أنني اليوم سأدعوه بتضرع وإنابة ويحدث لي خشوع من لله سبحانه وتعالى وزلفة وإنابة وأوبة إلى الله, فيستجيب الله دعائي ويعلم في علم الأزل أننا بعد يومين سأعصيه. هل يعاملني الله بما سيحدث بعد يومين؟ بالرغم من أن الله يعلم في علمه الأزلي ما يصدر مني من طاعة ومن معصية بإرادتي, ومع ذلك من لطف الله ورحمته بعباده أنه يعاملهم في حالة طاعاتهم بما هو أهله ويعاملهم في حالة معصيتهم له بما هو أهله أيضا. هذا هو, فالله يغفر الذنوب أليس كذلك ويعفو. الشاهد من هذه الحكاية التي أقصها أن إبليس هذا حينما قبل أن يعصي ربه لم يحكم عليه بالكفر وإن كان الله سبحانه وتعالى يعلم في علم الأزل بأنه سيكفر ويتكبر ويستكبر، ومع ذلك لم يحكم عليه بالكفر قبل عدم السجود، بالضبط كما قلت لكم الآن. إنسان طائع لله سبحانه وتعالى ويبتهل ويتضرع الله، فالله يعامله بما يفعل، وإن عصى الله بعد ذلك والعياذ بالله، وهذا في علم الله، طاعته في علم الله ومعصيته في علم الله، وبالرغم من ذلك لا يعامل الله الناس بما سيكون، وإنما يعاملهم بما يصدر عنهم رحمة ولطفا. وهذا فهذا سيدنا سليمان المحاشي يقول إيه؟ وإن لم يحكم بكفره. ليه؟ لأن فعل المعصية أو فعل الكفر لم يصدر منه بعد، لم يصدر من إبليس بعد، أليس كذلك؟ وإنما يحكم عليه بكفره حال المعصية وحال الكفر. حال الكفر يحكم بإيه؟ بكفره، لكن قبل ذلك لا يحكم بكفره، وإن كان كفره في علم الله الأزلي. واضح؟ وضعت المسألة؟ هذا هو. أنت تطيع الله ربك يعاملك بما بطاعتك إياه، وإن كان في علم الله الأزلي أنك ستعصيه مثلا بعد يوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع مثلا. هذا هو. واضح؟ وقيل إن كان بمعنى إيه؟ وقيل إن آسف، وقيل إن كان وكان من الكافرين بمعنى إيه؟ صار، لأن كان تأتي بمعنى إيه؟ صار، وهذا موجود في النحو وعرفنا. واضح؟ نعم. وعبارة القرقي قوله في علم الله إشارة إلى أن الأظهر أنه أن كان أن كان على بابها، الأمر أن كان على بابها يعني ناسخة بمعنى التحويل. قال البيضاوي أو صار منهم باستقباحه أمر الله له بالسجود لآدم لاعتقاده أنه أفضل منه، والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به، كما أشعر به قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتها من طين. لو أنت شعرت بأنك أفضل من غيرك فلا يؤخذ أو لا يرجى منك طاعة، تأخذك العزة وتأخذك الكبر ويأخذك الكبر، وهذا ما حدث مع إبليس. وذكر صراحة أن أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته، أسجده، قال له كده أسجده لمن خلقت طينة، صحيح؟ فأخذته العزة وشعر أنه يعني أفضل من هذا المخلوق الجديد، ولذلك أبى أن ينصاع لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. والاستكبار وقال والاستكبار وإثار الواو على الفاء يعني وكان، ما قالش فكان، للدلالة على أن محض الإباء والاستكبار كفر لا أنهما سببان له. شوف الجمال، ما قالش القرآن فكان من الكافرين، ما كانش الكفر تسبب عن الإباء لا ده الإباء والاستكبار في حد ذاتهما كفر والعياذ بالله. ولذلك أتى بالواو التي تفيد التشريك لا تفيد التعقيب والسببية. وإثار الواو على الفاء للدلالة على أن محض الإباء والاستكبار كفر لا أنهما سببان له كما تفيده الإيه الفاء. وأفادت الآية استقباع التكبر والخوض في سر الله تعالى وأن الأمر للوجوب. جميل أول هذه السطر الأخير. ما معنى قول المحشي وأفادت الآية استقباع التكبر والخوض؟ استقباع التكبر مفهوم، التكبر شيء قبيح، لكن الخوض في سر الله ما معنى هذا؟ خلي بالك من الجملة دي، جملة خطيرة جدا. الخوض في سر الله يقول لك ازاي او كيف اسري بالنبي، وكيف عرج به، ده كفر. ليه؟ كما قال الكفار نحن نضرب يعني أكباد الإبل في شهر وشهرين إلى أن نصل إلى أرض الشام، ثم تدعي أنت أنك ذهب بك أو أسري بك إلى الشام ثم عري بك ورجعت في نفس الليلة. هذا خوض في سر الله، خوض في سر الله. أو يقول قائل مثلا لماذا تعبدنا الله بالسجود على الأرض، وضع الجماعات على الأرض؟ أنا لا أرى فيها فائدة. إذن يؤمن العقل فيما تعبدنا الله به. طب هل الإسراء والمعراج عبادة؟ قال لك ده هي قمة العبادة. ليه؟ قال لك بعبديه، ما قالش بنبيه. إذن هي فيها العبودية كلها، ما قالش برسوله، ما قالش بمحمد، قال لك بالعبودية. لأن ثمرة الإيمان أن تكون عبدا، مش العكس يا ولد. من ثمرة العبودية الإيمان، لا انتبه إلى هذا. ثمرة الإيمان بالله أن تكون عبدا لله، لأن العبودية لكي تحقق معنى العبودية ده فيها أشواط وأشواط، لأن في عبادة، في إيه؟ عبادة، وفي عبودية، وفي درجة ثالثة وهي العبودة. في ثلاث درجات: عبادة وعبودية وعبودة. العبادة دي اللي احنا كلنا بنعملها، بنصلي ونصوم، حاجات العادية دي اللي هي الإسلام. ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. لكن الإيمان دي أن تعبد الله، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لو أنت أمنت بحاجات دي تصل إلى العبودية. وبعدين إذا وصلت إلى العبودية ثم استحكمت أمرك فيها تصل إلى درجة الإحسان والمشاهدة كأنك تراه. كأنك إيه وهي العبودة. يا أولاد العبودة. يقول لك لماذا أطوف حول الكعبة سبع أشواط؟ ثم نخليهم ست. ليه يعني سبع؟ طب ليه ما خلوهمش عشرة؟ الخوض في سر الله. الخوض في سر الله. يقول لك 33 دبر كل صلاة. طب ليه ما نخلوهمش 30 بس أو 29؟ خوض في سر الله. شيخك يقول لك قول الله الله 66 مرة. ثم يقول له طب اشمعنى مش 67؟ خوض في سر الله. وهكذا. يبقى ابليس ده خاض في سر الله فطرد. ولذلك لو قلت للشيخ بتاعك يا مولانا خليه طب كذا تطرد. مش هقول لك اطلع بره، لا لا يكون لك ذلك، ولكن خلاص يحصل عندك الحجب، يعني مش عندك والعياذ بالله الايه الحجب، تحجب. هذا هو. لان دول اولياء. الا ان اولياء الله يخاف عليهم. واضح؟ اياك ان تخوض في سر الله. وهنا ده التسليم. قالوا سمعنا وأطعنا. طب الناس الثانية قال ايه؟ قالوا سمعنا وعصينا. مش قالوا كده؟ انت لا ما نقولش كده، نقول ان شاء الله سمعنا وأطعنا. وهيجي لك الكشف والفتح، هيجي لك ان شاء الله، بس انت عليك ايه؟ ان تأخذ الطريق. واضح؟ يلا نصلي ونسلم على سيدنا محمد، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل السورة الإجمالية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعنيه الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب الفضل الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من الدرجة النبي تحت لوائه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أحييت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.